لا

فقال لأهل كتب Oh, Thank you. جميل يا حج محمود والله ما شاء الله واجعل لي وزيرا كنت بنا غفورا الله يا مولانا ما شاء الله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى

خلق الله النار.